حصل منه كل ذلك بسم الله الذي سخر هذا الشيء. إذن فحين تقبله على أي عمل من الأعمال انظر إلى المنفعل لك في هذا العمل تجد لا قدرة لك عليه. ومدام لا قدرة لك عليه من رايح تتعامل معاه إزاي؟ قال له أنا أتعامل باسم من سخره لي، باسم من سخره لي. هذه واحدة. الشيء الآخر أنك قد تعمل العمل وليس في بالك إلا الأمر المادي اللي ينتج من العمل، زي الكافر، زي الكافر إما يأكل إما يشرب إما يحرط إما يعمل أي حاجة. قال لك هو المؤمن هنا فايدته بقى، يقول أنا بعمل العمل ده لأن الله أباحه لي أو أمرني به، فيبقى في ساعة العمل الائتمار من ناحية المنفعل لأنه سخره، وأنا ما أقبلتش على العمل ده إلا وفي بال الله. يوم لما يبقى في بال الله هستفيد من عطاء هذا وأستفيد عليه ثوابا آخر، ثواب آخر في غير زمنه، هيجي لي في زمن تاني. ولذلك ربنا لما يجي يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، ساعة المؤمن كده ما يشوف ان عمله اللي عمله في الدنيا لصالح نفسه وبعدين ربنا اداله عليه جزاء، يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكاية دي، الحمد لله اولا والحمد لله ايه اخيرا يعني المسألة الله. يبقى اذا ساعة تقول في اي شيء بسم الله معناها انك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوة ولا طول، وانما دخلت عليه لان الله سخره لك، ولو لم يسخره الله لك لما استطاع أن ينفعل لك أو أن يعطيه كمان. ولذلك أنا قلت لكم إن مثلا الأنعام حيوانات دي إحنا نستأنسها، فيه بعض الحيوانات لا نستطيع أن نستأنسها، نستأنس الجمل ويمكن نستأنس الفيل إنما ما نقدرش نستأنس ثعبان قد كده ولا ديب قد كده. الله ليه؟ المسألة مش مسألة قوة بقى، ترك الله هذه الأشياء منطلقة ولا تستطيع أنت أن تستأنسها حتى تعلم أن الله لو لم يزلل لك الأولى لما استطعت أن تزللها، بدليلها إن كنت شاطر خلاها تستأنس لك وزللها. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن لو لم يزلل، إذن ترك الله بعد الوحوش غير مستأنسة عشان يقول لي إن كنت بتستأنس لشطارتك استأنست الجمل، طب بالله تستأنس لحتة الحية الصغننة دي، يوم يتركها كده طول عام حدش، مدام ربنا ما زللهاش ليه فزللناها يبقى مش ممكن تزلل. يبقى ترك الله سبحانه وتعالى هذه الجمل عشان إيه؟ يلفتنا حتى لا نغتر. فإذا أقبلت على العمل وقلت بسم الله فكأنك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك لا بقوتك. إذن فهو لا يتأبى، لأنه حتى منفعل للكافر. طب إيه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله؟ اللي قال بسم الله وهو مؤمن دي انفعل له وده انفعل له، أن أخذ التام وأخذ أنه مساب على عملية استحضار الله في الفعل وكأنه لم يفعل أي فعل إلا وفي باله الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين أن دي منفعل له ودي منفعل. وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى أشياء في الكون عشان ما تفهمش أن هو زلل لك الأشياء وهي خاضعة لك ثم انفلتت الأشياء منه ما يقدرش يقبضها عنك، لا يقدر يقبضها. هذا الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق. الحق يطلق القانون ويقيده، وأنت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع أن تقيده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل نواميس في الكون، نواميس في الكون دي روح خارقها في بعض الايه الأحيين، خارقها في بعض الأحيين ليه؟ عشان يلفتوا إليه، ليلفت الناس إليه. يوم لما يلفت الناس إليه، لما نيجي نقول مثلا للمسائل ومش ده بتنزل المطرة وبينزل الغيم وبيجي والسحاب ومش عارف ايه وبتاع، والارض دي ممطرة دائما، يوم يجي في حتة ممطرة دائما كده وراه عامل فيها شوية جفاف يموت مواشيه، تبقى مش خاضعة لناموس، مش خاضعة لناموس، وانما خاضعة لإرادة خالق الناموس. مش معنى ان النواميس يعني تكتمل يبقى خلاص انتهت المسألة وانفلتت القوانين من الله والناموس هو يعمل عمل، يقول له لا، يروح عاملها كده وخارق لك الايه، خارق الناموس، ويعرض لنا المسائل كده في خرق ناموسه علشان نعرف ان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لها مدلول في الايه، لها مدلول في الكون. فيجي مثلا في خرق الناموس، مثلا احنا نعلم ان مثلا لما بدنا نكسر الذرية بنتجوز راجل وامرأة، مش كده ولا لا؟ يقول لك طيب استنى شوف بقى ربنا يروح عارضها العرض كده، يقول لك اوعى تحكم على الحكايه دي بالعالم، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. يبقوا الاثنين موجودين ذكر وانثى وما فيش، يبقى اذن الناموس مش هو اللي بيتصرف، إرادة خالق الناموس. لو أن الناموس هو بقى اللي بيصرف كان يبقى الناموس هو المتصرف هو الحاكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل في أن الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي انت عقلك يتأباه يقوم عامل لك ايه، أنه عنده لا، عنده لا، عندك انت، انما عندي لا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.